موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. شهر رمضان، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. الحياة مع القرآن سعادة ونجاة، الحياة مع القرآن فوز. القرآن هو كلام الله عز وجل، كتابه المعجز. القرآن الله عز وجل وصفه بأنه روح، وصفه بأنه نور، وأنه شفاء. فهو روح لأن الحياة بغيره مواد. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. نور لأن الحياة بغيره الظلام. وهو شفاء لأدوائي وأمراض البشر. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. والله عز وجل حينما يقول شفاء ورحمة للمؤمنين، لا يعني أن شفاء القرآن قاصر على المؤمنين دون غيرهم، لا، بل هو لكل الخلائق، للإنس والجن شفاء. لكن لما كان المؤمنون، كما يقول أهل العلم، لما كان المؤمنون هم الذين ينتفعون بهذا الشفاء، خصوا بالذكر. لما كانوا هم الذين ينتفعون بالقرآن حيث يتبعونه ويلتزمون، يتلونه حق تلاوته، يؤمنون بمتشابهه، يعملون بمحكمه، يحلون حلاله، يحرمون حرامه، لما كانوا كذلك كانوا هم المنتفعين بهذا الشفاء. ما أحوجنا اليوم، ما أحوجنا اليوم أن نرجع إلى القرآن. أحوجنا أمة الإسلام على كل المستويات، على مستوى الأفراد والأسر والجماعات والمجتمعات، أن نعود إلى القرآن، نطلب منه شفاءنا لأمراضنا التي كثرت. ولا شفاء لنا إلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعالوا أيها الأحبة، نعيش اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع قول الحق جل وعلا في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه هاتان الآيتان العظيمتان، أو هذه الآية العظيمة، هاتان الآيتان العظيمتان من سورة الفاتحة. سورة الفاتحة هي أعظم سور القرآن، هي السبع المثاني، هي القرآن العظيم. لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا الزبور ولا الفرقان مثلها. هي أم الكتاب، لأنها جمعت معانيها القرآن، كل المطالب العالية وردت فيها، وجاء القرآن مفصلا لهذه المطالب العالية التي وردت في هذه الصورة، فاشتملت على التوحيد، واشتملت على النبوات، واشتملت على المعاد، اشتملت على التوحيد، اشتملت على التوحيد، توحيد الربوبية، الحمد لله رب العالمين، توحيد الأسماء والصفات، الرحمن الرحيم، توحيد الألوهية، إياك نعبد وإياك نستعين، اشتملت عليه بأقسامه، اشتملت على المعاد، مالك يوم الدين. الله عز وجل هو مالك هذا اليوم، ملك هذا اليوم، ومالكه الذي يحاسب به الخلائق ويجازيهم على أعمالهم. فهذا إثبات للمعاد واليوم الآخر. اشتملت على النبوات من عدة يعني زوايا، ومن أكثر من جهة. أولا اشتملت على النبوات بحمد الله عز وجل والثناء عليه لأنه رب العالمين، وكونه رب العالمين أي الذي رباهم على نعمه وهذه التربية كما هو معلوم نوعان، تربية عامة وتربية خاصة. تربية عامة حيث رب الله عز وجل كافة الخلائق والكائنات فأمدها بما تحتاجه لقوام أبدانها من طعام وشراب وهواء، هذه تربية عامة شاملة لكل الخلائق. والتربية الخاصة حيث أمد المكلفين من الإنس والجن بما فيه حياة الأرواح والقلوب، وهذه الحياة هي أعظم الحياتين، حياة الأرواح والقلوب، وغذاؤها في الوحي المنزل. إذا لابد من إرسال الرسل وإنزال الكتب، هو يبلغ الوحي المنزل، هذه النبوات، وهذه أعظم كما قلت أعظم النعمتين على الخليقة، ولذلك خص الله عز وجل بها أولياءه من الرسل وأتباعهم، من الرسل عليهم صلوات الله وسلامه ومن أتباعهم خصهم بهذا. كذلك مما يدل على النبوات أيضا بصورة الفاتحة أن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، ورحمة الله عز وجل كما اقتضت أن يرزق العباد وأن يمدهم بما يحتاجونه لقوام أبدانهم، اقتضت رحمة الله عز وجل أن يمدهم بما فيه حياة قلوبهم وبلوغ سعادتهم في الدارين وهو الوحي المنزل. وهذه الرحمة العظمى من الله عز وجل على عباده، ذلك لأن حاجة الخلق إلى معرفة الله تبارك وتعالى وإلى ما فيه نجاتهم بين يديه أعظم من كل حاجة، وضرورتهم إلى ذلك فوق كل ضرورة. وهذه الحاجة وتلك الضرورة وتلكم الضرورة لا تتحصل إلا عن طريق الرسل وإنزال الكتب، ولذلك اقتضت رحمة الله عز وجل أن يرسل الرسل إليه داعين وبه معرفين ومنذرين لمن حاد عن طريقه عليهم صلوات الله وسلامه، وإنزال الكتب كذلك. ولا أريد أن أطيل حتى أدخل في موضوعي إنما هذه توطئة له. كذلك قول الحق جل وعلا في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، عبودية فيه أيضا دلالة على النبوات. لماذا؟ لأن الله عز وجل وهو وحده الذي يستحق العبادة، ولذلك قدم الضمير إياك ليدل على التخصيص أن العبادة لا تكون إلا لك تبارك وتعالى، هذه العبادة لا تكون إلا بما شرع، بما شرع الله عز وجل على ألسنة الرسل. ولذلك كان الدين مبنيا على أصلين عظيمين، ألا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرع. طيب كيف سنعرف ما شرع الله عز وجل وما أحب أن يعبد به تبارك وتعالى؟ لن نعرف ذلك إلا عن طريق الرسل. وإذا كما ذكرت دلت هذه الصورة العظيمة على التوحيد، ودلت على المعاد، ودلت على النبوات أهم المطالب وركائز وأساس، ثم جاء بعد ذلك التفصيل في القرآن والسنة، ولذلك سميت أمة القرآن أمة، شيء جامع لأنها جامعة كل المعاني التي كلفنا بها أو خوطبنا بها بعد ذلك في هذه الآيات المعدودة، في هذه الآيات السبع المثاني، مثنى في القرآن، مثنى في الصلاة، سميت مثاني مثنى في الصلاة. إلى أن قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، وهذا موضوع كلامي معكم اليوم وبشيء من الإجمال، وإلا فالتفصيل فيه يطول. اهدنا طلب دعاء، ودعاء نلحظ أنه قد قدم له بوسيلتين كأنهما أو توسل بهما إلى الله عز وجل لاستجابة ذلك الدعاء العظيم الذي نقوله 17 مرة في الفريضة في الفرائض فضلا عن النوافل، اهدنا الصراط المستقيم، نطلب الهداية من الله عز وجل، والهداية مراتب، والهداية مراتب، هداية عامة، وهداية الدلالة والبيان، وهداية التوفيق والإلهام، والهداية إلى الجنة أو إلى النار. هذه مراتب الهداية. والهداية العامة هي أن الله عز وجل جبل كل مخلوق وفطرة على معرفة، على جبل كل مخلوق وفطرة على معرفة ما، أو على السعي في مصالحه ودفع المفاسد عن نفسه من حيث الجملة، من حيث الجملة، فجبل الخلائق فطرا على هذا. وهذا فيه تفصيل كبير جدا، لأن هذه عامة من أعظم الأدلة على توحيد، على ربوبية الرب جل وعلا، ولذا استدل بها موسى عليه السلام لما حاجه فرعون. الذي خلق الخلق وهداهم لما فيه صالح معايشهم، كيف فطروا على ذلك، كيف فطروا على ذلك. ولذلك لما كانت هذه حجة ملجمة لفرعون انصرف عنها، قال فما بال القرون الأولى، أي هل أهل القرون الأولى لم يهتدوا إلى هذه الحجة؟ وهذا كلام ليس، يعني الحجة ملزمة وواضحة. فرد موسى عليه السلام قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، قد أحصى الله أعمالهم يجازي كلا بما كسبت يداه وإن شرا فشر. اهدنا الصراط المستقيم، عندي الهداية العامة، الهداية الدلالة والبيان، وهداية التوفيق والإلهام. هداية الدلالة والبيان اللي هي بيان الحق وإيضاحه والدلالة عليه، والدلالة عليه، وهذه يقوم يا رب العالمين عز وجل والرسل بإرسال الله عز وجل لهم وإنزال الكتب عليهم ليدلوا الخلق على الصراط المستقيم، ليعرفوهم بها، التعريف بالصراط، التعريف بالحق، التعريف بما يجب عليهم لربهم جل وعلا بالعبودية التي خلقوا من أجلها. هذا التعريف هو الدلالة والبيان، هو الدلالة والبيان، كما قال ربنا جل وعلا لنبينا محمد. طبعا الله عز وجل هو الذي بيده الهدايات كلها تبارك وتعالى، فالدلالة والبيان بيان الحق، وتعريف الخلق به كما قلت أعظم من يقوم بذلك رب العالمين جل وعلا وملكها كلها، سواء بأنه دل الخلق عليه عز وجل وعلى توحيده وعلى طاعته بآياته المشاهدة ما نصبه في الكون، ثم آياته المتلوة التي أرسل الرسل بها وجعل الحجة في إرسال الرسل وإنزال الكتب، هذه الآيات ليدل الخلق أو يدل المكلفين على الحق الذي خلقوا من أجله ويرشدهم إليه، فإرشاد ودلالة وبيان وإرشاد إلى هذا الحق، فهذه الدلالة والبيان، وكذلك الرسل يقومون بها وأتباع الرسل من الدعاة إلى الله عز وجل، هذه هي هداية الدلالة والبيان. طيب النوع الثاني، الثالث من الهداية، ذات التوفيق والإلهام، وهذا تفرد الله عز وجل به، وهو لا يملك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهو شرح الصدر لقبول الحق والاستجابة له، ثم العمل بمقتضاه والثبات عليه حتى يلقى العبد ربه، هذه هداية ذات التوفيق والإلهام. فمن يريد الله أن يضل، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذه الهداية كما قلت لا يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، يملكها رب العالمين عز وجل وحده. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهنسأل هذه، وده المقصود فينا اهدنا الصراط المستقيم، مقصود النوعين الدلالة والبيان، أن يعرفنا كما سأوضح الآن بالحق والصراط وما تستلزمه الصراط المستقيم، وأن يشرح صدورنا لذلك ويرزقنا العمل بذلك الحق، وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه. هذه الهداية التامة بها ينجو العبد. انتبه معي، كان قلت إن الهداية التوفيق والإلهام تفرد الله عز وجل بها، ولذلك لا تعارض. انتبه، بخلاف الدلالة والبيان الأنبياء والرسل أيضا يقومون بها، الدعاء لله يقومون بها على بصيرة. ولذلك نجد أن الله عز وجل يقول مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بلام التوكيد. طيب، وفي القصص: إنك لا تهدي من أحببت، بلام نافية. هل هناك تعارض؟ لا، لا تعارض، لا تعارض البتة. إنما ليس هناك تعارض بين لتهدي إلى صراط مستقيم ولا قول الحق جل وعلا: إنك لا تهدي من أحبب. اللي مذكورة بلام التوكيد هي هداية الدلالة والبيان، هداية الدلالة والبيان، اللي هي تعريف الخلق بالحق. ولا شك أن أعظم ما يقوم بهذا من البشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم من قام به. أما المنفية في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت، فهي هداية التوفيق والإلهام، شرح الصدر لقبول الحق. هذه لا يقدر عليها أحد إلا الله تبارك وتعالى. طيب، حينما نقول اهدنا الصراط المستقيم، نحن نطلب وندعو ربنا جل وعلا أن يمن علينا بهاتين الهدايتين: هداية الدلالة والبيان، وهداية التوفيق والإلهام، أن يدلنا على الحق ويبينه لنا، أن يعلمنا الحق تفصيلا. انتبه معي، أنت محتاج لذلك، أن يعلمنا الحق، أن نعرف الحق من توحيد ومسائل في الاعتقاد، من ما تعبدنا الله به من فقه، من أخلاق، من جميع ما تعبدنا الله عز وجل به. أن الله تبارك وتعالى يعني يدل، أن يمن علينا أن يدلنا ويعلمنا ويفهمنا ويرشدنا هذه الإيه؟ إلى هذا الحق، أن نعلمه. وهذا لا يتم إلا بفضل من الله عز وجل ومنا، إلا بفضل من الله ومنا. فتطلب من الله أن يدلك ويعلمك، طيب فقط؟ لا، لأن العلم لابد لا يثمر ثمرته إلا بالعمل، لأن العلم لا ينفعك إلا بالعمل. فيبقى العمل به، اللي هو التوفيق والإلهام. إن أنا مش مجرد بس علم، عارف المسائل وحفظها وذاكرتها وأجيد الكلام عنها وأجيد كذا، لا، إنما أن ألتزمها وأنضبط بها، أن أمتثل وأنفذ وأطيع الرب جل وعلا، وأستجيب وأنفذ أسيب لله وللرسول، فألتزم بهذا، لا يكون مجرد. طيب، ده لا يتم إلا بتوفيق الرب للعبد. وهذه الهداية للتوفيق قسمان: قسم هداية إلى الطريق، وهداية في الطريق. هداية إلى الطريق أن يوفق الله العبد أن يضع قدمه على أول الطريق، أن يوفق الله عز وجل العبد فيضع قدمه على أول الطريق بأن يلتزم وينضبط ويستجيب لله تبارك وتعالى. طيب، وفي الطريق أن يجتهد ويبذل، أن يلزم هذا الحق حتى يلقى الله تبارك وتعالى، وأن لا ينحرف عن الصراط المستقيم. فاهدنا، وفقنا، وثبتنا، ودلنا، وأرشدنا إلى الحق، وأرشدنا إلى الحق، وأرشدنا إلى إيه؟ إلى الحق، دلنا عليه، أرشدنا إلى الحق ودلنا عليه، وارزقنا الثبات عليه والالتزام به والانضباط عليه والالتزام بهذا الحق، أن نلزمه ونثبت عليه ونواصل سيرنا إلى الله تبارك وتعالى، ويعني يظل العبد ثابتا على الحق، لا ينحرف عن الصراط المستقيم، لا يمنة ولا يسرى، يظل سائرا إلى الله عز وجل، ماضيا في طريقه إلى الله تبارك وتعالى، لا ينحرف يمينا ولا ينحرف يسارا، لا ينحرف إلى الغلو ولا إلى التفريط. طيب، اهدنا الصراط. الصراط ما هي الصراط المستقيم؟ هي الطريق الموصل إلى الله تعالى. الصراط المستقيم هي الطريق الموصل إلى الله عز وجل، الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى. صراط المستقيم هي الطريق الموصل إلى الله الذي نصبه على ألسنة الرسل، الطريق التي نصبها الله عز وجل على ألسنة الرسل موصلا إليه، وهو الجامع للعلم والعمل، الجامع للعلم بالحق والعمل بمقتضاه، الجامع لما جاء به الرسل علما، أو صلى الله عليه وسلم علما وعملا، هو الصراط المستقيم، والقائم على أمرين: تجريد التوحيد لله عز وجل، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اهدنا هذا الصراط المستقيم، دلنا عليه وعرفنا به، وارزقنا العمل به، هذا العلم وامتثاله، واشرح صدورنا لذلك، وثبتنا عليها حتى نلقاك. طيب، ثم بعد ذلك: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أضاف الصراط إلى المنعم عليهم، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم الذين أضاف. لماذا؟ طب ما الفائدة في ذكر الإضافة؟ العبد يستوحش في سيره، وهذا السير على الصراط المستقيم جرت سنة الله عز وجل أن السير عليه في غالب الأحوال يكون لقليل من الخلق والناس، بل قد يأتي على الإنسان زمان يسير على الحق وعلى هذه الصراط وحده، فهل يستوحش؟ هل يتوقف؟ والنفس تميل إلى الاستئناس. لا يستوحش، سير في طريق الحق ولا يستوحش وقلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. فماذا يصنع إذا لم يجد من يؤنس وحشته في سيره من أهل زمانه؟ استأنس بمن مضوا، بمن سبق، بمن ساروا على هذا على الصراط المستقيم، بمن أنعم الله عز وجل عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فيستحضر سيرهم معه ويستأنس بهم ويمضي في طريقه. هذه الصراط تخالف وتغير من صراط تغير طريقة المغضوب عليهم والضالين، المغضوب عليهم اليهود والضالون والنصارى، لكن الأمر يحتاج إلى تفصيل أكثر، وهو أن مخالفة هذه الصراط يكون بأمرين: مخالفة الصراط المستقيم، لما كانت الصراط المستقيم جامعة للعلم والعمل كان مخالفتها بأمرين: إما بأن يعلم العبد الحق ويعمل بخلافه فلا ينضبط به، هذا ما وهذا صنيع المغضوب عليه، عرفوا الحق ولم يعملوا بمقتضاه، أو بأن يعبد الإنسان ربه على جهل، يمضي في طريقه على جهل من غير بصيرة ولا علم، هذا حال الضالين. ولذلك كان العبد أحوج إلى يعني العلم والعمل ليثبت على الصراط وليمضي عليه مجابيا لطريقة المغضوب عليه ولطريقة الموالين، كان محتاجا إلى العلم والعمل ومحتاجا لأمرين ذكرهما الإمام ابن القيم رحمه الله، وهما حسن القصد وصحة الفهم. حسن القصد قال: تنجيك من سبيل المغضوب عليه، وهي الصدق في طلب الحق والتجرد والعمل بمقتضى العلم، أن يطلب العبد العلم للامتثال. طيب، وصحة الفهم يقول بأمرين كما قال ابن القيم: الفقه يقول بأمرين، الفقه الواقع، معرفة حكم الله الذي يكون في ذلك الواقع. لذلك سفيان: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأنه علم الحق ولم يعمل به، ومن ضل من عبادنا في شبه من النصارى، عبد الله على جهل. العبد كي يمضي في الطريق المستقيم، صراط الطريق الموصلة إلى الله عز وجل التي نصبها الله عز وجل موصلة إليه على ألسنة الرسل، القائمة على العلم والعمل، تجريد التوحيد، تجريد المتابعة، ينبغي أن يجافي ويخالف صراط طريقة المغضوب عليهم الذين يعني عرف حق لم يعملوا به، وأن يجانب طريقة الضالين الذين لم يعملوا الذين عملوا على جهلين. ما أحوجنا إلى أن ندعو الله كثيرا أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، أن يوفقنا ويدلنا عليه ويثبتنا ويشرح صدورنا للعمل بالعلم، فإن ما نجهله أكثر مما نعلمه، وإن ما لا نقدر عليه من الطاعات أكثر مما نقدر عليه. ولذلك كان العبد محتاجا إلى سؤال ربه هذه الهداية أكثر من عدد أنفاسه، يحتاج أن يسألها ربه جل وعلا على كل حال حتى يثبت على الطريق ويمضي فيه ويصل إلى شاطئ النجاة. أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.